الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، حول آيات الله سبحانه وتعالى وتفسير كتاب الله. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه بعض البينات في كل آية من تراويح في أيام التراويح، نذكر فيها بعض ما قاله أهل التفسير في هذه الآية. بعد أن تكلمت في سورة الفاتحة من أكثر من آية، فبدأت سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال أهل التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي من التابعين: هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير من التابعين من المفسرين: تبيان للمتقين. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني والذين قصدوا الهداية فقههم الله وفههم لما يصل بهم إلى الحق، فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم، أي وألهمهم رشدهم. فقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يظن ظان أن هذا القرآن العظيم هدى للمتقين فحسب، بل هو هدى لكل الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن قوله هدى للمتقين كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالأمر هنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحلال بين والحرام بين، والناس تعلم الحلال من الحرام وتزيغ وتنحرف وتضل عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، لا تتبعوا السبل الأخرى ولا تتبعوا هذه السبل التي تخالف الكتاب والسنة. فهدى للمتقين الذين أراد الله بهم خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن كثير في تفسيره: وكل هذه المعاني صحيحة، كل ما قاله أهل العلم صحيحة ومعناها متقارب. وقال ابن عباس: للمتقين الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. يبقى قول ابن عباس هنا: الذين يحذرون من الله عقوبته، يعرفون قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالصبي الصغير يعلم الحلال من الحرام، إلا الأمور الصعبة التي يعلمها أهل العلم وأهل الذكر. فقال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وفي رواية لابن عباس أيضا قال: المؤمنين الذين يتقون الشرك به ويعملون بطاعة الله. الشرك ليس للأصنام فحسب، قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، الملابس الفاخرة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالهوى يعبد، والشهوة واللذة تعبد، والنساء تعبد عياذا بالله، والأولاد يعبدون، والمال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقوله للمتقين الذين لا يشركون بالله شيئا، شركا أكبر أو شركا أصغر. قال: المؤمنين الذين يتقون الشرك به ويعملون بطاعة الله. وقال الحسن البصري إمام من التابعين وأئمة المفسرين: اتقوا ما حرم الله عليكم وأدوا ما افترضه عليكم. هذا أمر بين. أقول: الصبي الصغير يعلم الحلال من الحرام. وعن الكلبي من كبار التابعين والمفسرين، من كبار المفسرين، قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. وقال قتادة: هم الذين نعتهم الله، أي وصفهم بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآية التي في سورة البقرة بعد هذا القول. واختار ابن جرير شيخ المفسرين في تفسيرها أن الآية تعم ذلك كله، كما بينا في قواعد الأصول وقواعد الفتوى، الآية والحديث واللفظة إن احتملت كل المعاني بأمور مترادفة ليس بينها تعارض تحمل على كل هذه المعاني على حسب سياق الكلام وسياق الفهم. قال ابن كثير، وهو كما قال، أي يؤكد ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري لما قال أن هذه الآية تعم ذلك كله. قلت: لأن القاعدة الكلية في قوانين التفسير وقواعده حمل اللفظ على كل ما تحمله معانيه المتوافقة. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى، وحتى للغاية، يعني عندما تأتي بشروطها، قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا منهج أهل الورع والتقوى والخوف من الله، يدعون ما يجوز حتى لا يقعوا فيما لا يجوز، يحذرون ما يجوز لهم حتى لا يقعوا فيما لا يجوز، فيجعلون بين الحرام وبين الحلال شيء جائز. فانظر إلى الورع، كما قال أهل العلم السلف الصحابة وغيرهم: لا نقوم من مكاننا ولا نجلس ولا نمشي ولا نأتي ولا ننظر ولا نتكلم إلا حتى نعلم هل هذا يجوز أم لا يجوز. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة الأمر والنهي، كما قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ليوحدوني من غير إشراك. قالوا: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الذي يريد الهداية يأخذ بالأسباب. لابد أن نفهم، لابد أن نعلم وندرك مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ليس عليك هداهم. وقال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وقال سبحانه: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب العزة جل وعلا يبين للناس وينظر إليهم ويعلم ما في صدورهم وقلوبهم وعقولهم وأفكارهم، ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، ولكن الناس تزيغ وتروغ كما تروغ الثعالب. نسأل الله السلامة والعافية. ويطلق الهدى ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول أهل العلم: ويطلق الهدى، معنى الهدى يراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. أنت يا فلان الشارع ده فين؟ رجل من الهجانة، واحد تاني من مدينة نصر، مش عارف المكان، ف فيرشدوه إلى هذا المكان أو إلى هذا المسجد. فهذه هي الهداية بالإرشاد، يطلق الهدى ويراد به بيان الحق وتوضيح ما هو الحق والدلالة على الحق والإرشاد على الحق كما قال. وهذا ما يفعله الله ورسوله وإجماع المسلمين، وورثة الأنبياء أهل العلم هم الذين يرشدون. إنك لا تهدي من أحبب، هناك هداية إرشاد وهداية من عند الله بالهداية التي تؤدي إلى الجنة. ليس عليك هداهم، إنما عليك البلاغ. هذا البلاغ أن ترشد وتبين وتفهم وتجعل الناس في حالة إدراك حتى تقام عليهم الحجة، فإن فعلوا فبها ونعمة، وإن لم يفعلوا فالله على كل شيء قدير. ونحن لا نستطيع أن نجبر الناس على الحق وعلى الهدى، ولكن نرشدهم، ولا بد من الإرشاد. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، لا بد من البيان كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. صالح عليه السلام بين لهم الحق من الباطل والشرك من الإيمان، فقال وأما ثمود فهديناهم، بين لهم نبيهم، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الكفر على الإيمان، لأن الإيمان يصدهم عن هواهم، كما في الأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بينوا وفهموا وجعلوا الناس على إدراك ووضوح وظهور وكشف بين، ولكن كل منهم له هواه. جزم أبو جهل أنه يعلم أن رسول الله محمد من عند الله، وأبى أن يسلم، كيف يكون تابعا لرسول الله وهو يعلم، والأثر بين وصحيح. فمنعهم الكفر ومنعهم الكبر، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى وهديناه النجدين، أي عرفناه طريق الخير من طريق الشر، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأصل التقوى التوقي مما يكره والبعد بالكلية عنه. وسأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك، مشيت في مكان في حجارة ولا شوك ولا أزاز ولا حاجة زي كده؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت حتى لا يدخل في رجلي الشوك والزجاج. قال فذاك التقوى. بيّن له معنى التقوى. انت قاعد في مكان كله عقارب وتعابين، هتاخد بالك ولا مش هتاخد بالك؟ فقال فذاك التقوى، كل ما حولك يزين لك وهو باطل، هو باطل. قلبوا الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والعلم جهلا والجهل سنة والجهل علما. فأمر عظيم. فقال فذاك التقوى، واجتهد. وقد أخذ هذا المعتز فقال بهذا هذه الأبيات خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل أصله جملة من الحصى والحجارة الصغيرة، فالمعصية الصغيرة تؤدي إلى الكبائر العظيمة. قلت ومن هنا يعلم قوله هدى للمتقين، فالذي يعلم الحق ويزيغ عنه بعد العلم، فهذا الذي لا يهديه الله ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فمن علم وآمن وعمل هو المهتدي بإذن الله تعالى. قالوا: هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه ولم يشتمل عليه غيره من الكتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين الذي لا ريب فيه، أي ولا شك بوجه من الوجوه، ونفى الريب عنه ونفي الريب عنه يستلزم ويقتضي ضده اللي هو إيه؟ اليقين التام. فهذا الكتاب مشتمل على اليقين المزيل للشك والريب، فالنفي هنا المقصود به المدح، لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه لا شك. فكان هذا القرآن فيه كل الكمال، وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين. والهداية نوعان: هداية بيان وهداية توفيق. فالبيان من الرسول والتوفيق من الله تعالى، وقال الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.